بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا. طيب يا أخوانا، الكتاب هذا يطويل شوي، لذلك سوف نقتصر فيه على الشيء اللي يحتاج تعليق، إما قيد أو شرط أو تنبيه على مسألة ما أشبه ذلك. والواضح واضح، ها؟ أي مر عليك حتى هذا يمر عليك، لكن نقصد الآن نقرأ. إن يحتاج شيء إلى تقييد بقيد أو شرط أو تنبيه أو مسألة مثلا فيها نظر أو ما أشبه ذلك، ينبه عليها. ما لا ينبه عليه الأصل يبقى على ما هو عليه. نعم. ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين. وللصلاة شروط تتقدمها وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، والطهارة من الحدث ودخول الوقت، واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر، فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ويدخل في قوله عند الضرورة، يدخل فيه العاجز والخائف، وندخل فيه أيضا إذا صلى الإمام قاعدا، هذه ضرورة بوجوب متابعة الإمام. إذا يدخل في كلمة عند الضرورة 3 صور: العجز والخوف والاقتداء بالإمام. ومن شروط الصلاة ستر العورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة من الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها. ومن شروطها النية، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة. باب صفة الصلاة المشتملة على طيب الصلاة مشتملة على نيتين: نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. فمثلا أنا حينما أريد أن أصلي الظهر أنوي صلاة الظهر، صلي الظهر، هناك نية مطلق الصلاة أني أصلي، وأن هذه الصلاة هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. ولذلك لو قطعت نية الظهر، نية الظهر، أو أبطلت نية الظهر، بقيت نية أصل الصلاة. وهذا ما يعرف عند العلماء بالانتقال من المعين إلى المطلق، المعين إلى المطلق. أما الثاني فلا يصح، الثاني لا يصح. مثال ذلك: رجل يصلي مثلا صلاة سنة راتبة، رجل أراد أن يصلي السنة الراتبة فكبر بنية السنة الراتبة، وفي أثناء الصلاة قال أنا أحسن أؤخر السنة الراتبة، نوى أن يجعلها نفلا مطلقا، فانتقل من نية معينة إلى نية مطلقة، يصح. إذن هو ألغى النية المعينة وبقيت النية المطلقة. لكن لو قدر أنه يتنفل بين المغرب والعشاء، وفي أثناء الصلاة لما كبر الإحرام تذكر أنه لم يصلي راتبة المغرب، هل يصح أن يجعلها عنها؟ لا، لأن هذه الصلاة لم تشتمل على نية إيش؟ صلاة المغرب، وإنما اشتملت على مطلق الصلاة. باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن. ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكما أرشد أمته إلى ذلك، وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه إلى حذو منكبيه، ويضع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره، وينظر موضع الصواب الأخير على أنها توضع على الصدر، أما السرة أو ما تحتها فالحديث الوارد فيه ضعيف، حديث علي فيه ضعف. وينظر الأضلاع الصدر. لا مو بالحنك، هذا الحنك، لا بين الثديين على الصدر. وينظر موضع سجوده ثم يستفتح وينظر موضع سجوده ثم يستفتح ويتعوذ سرا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة، يطيل في صلاة الفجر ويخفف في المغرب ويتوسط في بقيتها، ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر للركوع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره، ثم يقول سبحان ربي العظيم يكررها، وإن قالها مرة واحدة أجزأت، ثم يرفع رأسه من الركوع. هنا أجزأت مع الطمأنينة، إذا قالها مرة واحدة أجزأت لكن مع الطمأنينة، لأنه قد يقولها مرة لكن بلا طمأنينة. ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقول الجميع ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند الرفع من الركوع، وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه، ثم يهوي ساجدا على سبعة أعضائه، وجهه مع أنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، ويقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش. وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان فإنه يتورك. هذا أيضا يحتاج إلى قيد، إلا في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام، احترازا من إيش؟ من المسبوق، احترازا من المسبوق. فلو إنسان سبق بركعة في صلاة الظهر أو العشاء دخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام جلس للتورك، هذا تشهد أخير فيها من صلاة لا تشهدين، هل يتورك؟ نقول لا، لا يتورك، لا يتورك، وإنما يتورك إذا قام يقضي ما فاته. فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، واليمنى على حالها منصوبة، ويقول بين السجدتين. وهذه إحدى الصفات إيش؟ التورك. وقد تقدم لنا مرارا أن التورك له ثلاث صفات. تقدم أيضا لنا الحكمة من التورك، والحكمة من ذكرنا أن من الحكم أولا التفريق بين التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني، ثانيا أيضا ليعرف الإنسان حاله إذا حصل له سهو أو نسيان، فينظر إلى حاله ويعرف إن رأى نفسه متوركا كم سلم، وإن رأى نفسه مفترشا أتى بالبقية. وأيضا من فوائد التورك من فوائده أن الداخل إلى المسجد يعلم الإمام في أي ركعة، فإذا رأى الجماعة رأهم متوركين خلص علم أنهم في التشهد الأخير، وإن رأهم جلوسا مفترشين علم أنهم في التشهد الأول. ويقول بين السجدتين الصلاة الثلاث ذكرناها، الصلاة الثلاث يلا هنا ينصب اليمنى ويصل تحت ساقه، يدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، يستل جميع رجليه. شوف أحد يطبق إن شاء الله يطبق عليك عمليا. ثم يسجد، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى، إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعيذ، فإذا جلس للتشهد قال التحيات لله. ثم يقوم للركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قال التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويقرأ في الركعتين الأخيرين. لكن هنا أيضا يكبر، يرفع يديه، يكبر ويرفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين. ثم يقوم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها، ثم يجلس بالتشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو في آخر صلاته بما أحب من خير الدنيا والآخر. فهذه الصفة الكاملة للصلاة، والأركان منها الركوع والسجود والرفع منهما والقيام والقعود والطمأنينة فيها كلها وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمتان. والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو التكبيرات كلها غير التحريمة. طيب، علم من قول المؤلف رحمه الله والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا أن الأركان لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، فالركن لا بد من الاتيان به. إذن يشترك الركن والواجب في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، يختلفان في أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، وأن الواجب يسقط إذا حصل إذا كان سهوا أو جهلا ويجبر بسجود السهو. هي المشهور من المذهب أنها واجبة، مو صحيح ركن لا بد منها. إحنا ما إحنا بنناقش مسألة مر علينا صفة الصلاة هذه، لما قلنا نشرح فيها جلسنا ثلاثة أسابيع. وسمع الله لمن حمد للإمام المنفرد، ربنا ولك الحمد للكل، وسبحان رب العظيم في الركوع، وسبحان رب الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، وما سوى ذلك فإنه سنن وأقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناتها، والله أعلم. فصل: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها أو أركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، وتبطل بترك الواجبات عمدا، وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير ضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت، وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل. وعلم من قوله إن اليسير مع السهو أو الجهل أن الكثير ولو سهوا أو جهلا يبطلها. وقال بعض العلماء إن الشرب اليسير ولو عمدا في النفل جائز، ولو عمدا في النفل جائز، واستدلوا بأثر ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب في النفل. قالوا: وأيضا المعنى يقتضي ذلك لأن النفل يستحب مده وإطالته، فربما احتاج أن يبل ريقه بماء فسومح في ذلك. فصل: ويكره في الصلاة الالتفات في العنق ووضع يده على خاصرته وإيقاع في الجلوس وافتراش ذراعيه، وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه واستقبال صورة. طيب، وقوله رحمه الله: ويكره في الصلاة الالتفات في العنق، وكذلك الالتفات بالبصر أيضا مكروه. التفات بالبصر مكروه لأن التفات البصر يتبعه التفات البصيرة إلا إذا دعت الحاجة. وتقدم لنا أن الالتفات إما أن يكون بالبدن وإما أن يكون بالرأس، لا أنا قصدي الالتفات إما يكون بالقلب أو بالبدن، بالقلب أو بالبدن. فالالتفات بالقلب هو الهواجس والخواطر والوساوس، وهذا أشدها. والنوع الثاني من الالتفات التفات بالبدن، فإن كان بجملته جملة البدن بطلت الصلاة، لأنه حينئذ لا يكون مستقبلا القبلة. وإن كان بالرأس والرقبة مكروه للحاجة، وإن كان بالبصر فقط فهو أيضا مكروه إلا لحاجة وكل لحاجة. أما الالتفات بالبدن يلتفت ببدن هكذا بحيث يخرج عن مسامتة القبلة فهذا مبطل بالصلاة. فصل: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يشاهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقو على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيد إلا نقصان صلاته، والله أعلم. نعم، سبق لنا أيضا ذكرنا لكم أن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، المؤلف هنا أشار إلى بعض منها، أسباب معينة لا، الخشوع في الصلاة نستحضرها مهمة جدا يا أخوان. ما هي؟ تفكير. ها؟ أسباب سابقة. نعم، ذكرنا أنها أسباب سابقة وأسباب مقارنة. السابقة التبكير في الحضور إلى المسجد وأن يصلي ما كتب الله له. ثانيا أن يكون مكان ما فيه شيء يشغل. لا، مو بسابقة. توضب بيته. أن يفرغ قلبه من الشواغل، فلا يأتي إلى الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو ما شابه. الأسباب المقارنة للصلاة، أولا يتدبر معنى ما يقول، ثانيا يستحضر أنه واقف بين يدي الله عز وجل، أيضا يستحضر مناجاة الله وأنه يخاطب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. أيضا من أسباب أن ينظر إلى موضع سجوده، فإن هذا أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة. من أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون المكان الذي يصلي فيه ليس فيه أصوات مزعجة ونحو ذلك. أيضا من الأسباب أن يصلي لا سترة لأنها تمنع روغان البصر. فعل السنن قبل الصلاة يحيل عن الطمأنينة، وهذه في الواقع يعني من أعظم الأسباب، أعظم أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة والخشوع والخضوع. سيصلي صلاة مطمئنة يخشى فيها، لكن الذي ينقر الصلاة بسرعة لا يمكن يخشى، أليس كذلك يا آدم؟ الذي يسرع لا يمكن أن يطمئن لأنه يلهث، كان يجري جريا. كم الفصل هذا؟ فصل إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسهو قبل السلام، وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، وكذلك لو السجود فعليه السجود للسهو، وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. سبق قريبا إن شاء الله، أقول سبق لكم أحكام السهو وإن شاء الله أنها مفهومة. ها أيما فهمتها إن شاء الله؟ يقول هذه أم نور تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي ضوابط التقليد العامي الذي ليس متبعا لمذهب الفقهي في عالم معين في اتباع فتوى حتى لا يكون اتباعا للهوى في اتباع رخص العلماء؟ نعم، يقول عامي عليه أن لا يخرج عن مذهب علماء بلده، مذهب علماء بلده، بشرط أن يكون علماء البلد من أهل لا يكونوا من أهل البدع والخرافات ومخالفة منهج السلف، فإذا كان علماء بلده ممن عرفوا باتباع منهج السلف الصالح يتبعهم بذلك. ولكن من يتبع؟ نقول يتبع أوثق من يجد علما وورعا، أوثق من يجد علما وورعا، فينظر في العالم المجتهد الذي عنده علم وورع وديانة ويتبعه. طيب، هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة المال والذهب لإخوتها الفقراء؟ لإخوتها الفقراء لا. المرأة الآن هل ترث إخوتها إذا ماتوا؟ نقول هنا إن كان للإخوة أبناء جاز لأنها غير وارثة، وإن لم يكن للإخوة أبناء فإنها يجب عليها النفقة إن قدرت، لأن تقدر على الإنفاق وجب عليها الإنفاق ولا يجوز لها أن تدفع الزكاة، فإن لم تكن قادرة على الإنفاق جاز لها أن تدفع الزكاة. وهذا يتصور فيما إذا كان عندها مثل حلي قد أرادت تدخل الزكاة وهي فقيرة، يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخيها وإن كانت وارثة له، لأن نفقة أخيها لم تجب عليها. يقول هل يجوز التيمم بالضرب على الحائط الذي ليس له غبار أو الأثاث؟ يقول لم أسمع الإجابة، ما جوابنا حتى تسمع ولا ما تسمع؟ ها سبق مش قال عشان نجيب الإجابة. احنا قلنا الإجابة همس سؤال السؤال هذا يمسط. عموما التيمم على الحائط إن كان من جنس الأرض يعني كان طينا فيجوز التيمم عليه، أو لم يكن طينا لكن له غبار أيضا يجوز التيمم عليه. الفرش، الفرش هل يجوز التيمم عليها؟ نقول إن كان لها غبار لو ضرب لعلقة باليد جاز التيمم عليها، وإن لم تكن فلا يجوز، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا تيمموا صعيدا طيبا. واضح الآن؟ إذن الأصل في التيمم أنه إنما يجوز على إيش؟ ما تصاعد على وجه الأرض، غير الصعيد لا يجوز التيمم عليه إلا أن يكون له غبار يعلق باليد. ها سيراميك، هذا رخام مو سيراميك. أي أنت شو سيراميك؟ أي ما يجوز هذا ما في غبار، والفرش هذا ما في غبار. ها أي ما في غبار، لكن مثل بعض الفروش يكون